أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في العسل زكاة؟ جمهور العلماء يقول ليس في العسل زكاة، وضعف الأخبار عليه، ومن أئمة ضعف الأخبار إمام البخاري رحمه الله، وأشار إليه في صحيح رحمه الله باب وأشار إلى أن العسل يعني ليس في زكاة، وكذلك أبو بكر المنذر رحمه الله عليه. وورد فيها الأخبار معروفة من حديث عبد الله بن عمرو، حديث بسيارة عن متعي، حديث عبد الله بن عمرو بن أبي داود، حديث سيارة في بعض روايات عند ابن ماجه. وأصح ما ورد في هذا الباب حديث ما جاء في رواية أبي داود أن رجلا قال النبي عليه السلام: احملي، يعني كان عندهم أرض فيها نحل، فأراد منهم أن يحميها، ثم لما كان في عهد عمر كتب سفيان بن عمر أن فلان يريد يعني أن نحميها له من أضع الحمى، فقال: إن أدى إليك ما كان يؤدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمله سالما، احمله، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. هذا حديث رواية جيدة، وجاء رواية أخرى في هذا الباب، ولهذا كان الصواب ما جاء في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، وهو أن الصواب في هذه المسألة أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وأن من عنده عسل فالإمام أو الوالي أعانه ببعض الشيء على هذه المنحلة، أعطي شيء من المال، فإنه يؤخذ منه ما جاء في الخبر، وأن من كل 10 أغراق فرق فيها العشور، اختلف في مقدارها، والمشروع مذهب أنها 160 رطل، يعني فقال تقريبا يعني 70 كيلو، 160 رطل قرابة 70 كيلو على هذا القول. فالصواب ما قاله الجمهور أنه ليس فيه زكاة إلا زكاة عروض التجارة، الإنسان عنده منحلة فيجمع العسل ثم يبيعه، فإذا باعه وقبض ثمنه ومضى عليه حول، في هذه الحال يزكي، المقصود أنه إذا مضى حول من حال التجارة يقيمه بما يساوي، ثم يخرج الزكاة عروض التجارة ربع العشر. نعم.